عليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الدنيا وسخر له فيها كل شيء، فكل شيء في هذا الكون مسخر لخدمة هذا الإنسان الذي اصطفاه الله عز وجل وفضله وكرمه على جميع المخلوقات لأن له عقلا واختيارا وتمييزا. ثم اختار الله عز وجل هذا الإنسان لعمل واحد ولغاية واحدة، وهي تحقيق العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمهم. فكل الكائنات مسخرة لهذا الإنسان، وهذا الإنسان مأمور أن يحقق هذه الغاية. والعبودية مفهومها الواسع الشامل ليس كما يتصور بعض الناس أنه الصلاة فقط أو الصلاة والصيام والزكاة وأركان الإسلام فقط، بل هو مفهوم واسع. ليس هذا الذي حبس نفسه في المسجد بالليل وبالنهار ليصلي هو الذي قام بعبودية، بل الذي أمرنا بالصلاة هو الذي أمرنا بالسعي في طلب الرزق الحلال. قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهذا أمر بالسعي في طلب الرزق الحلال، إذا هذا مما يحبه الله سبحانه، وهذا هو مفهوم العبودية. كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا المفهوم يشمل جميع شؤون حياة الإنسان، يشمل سعيه في رضا ربه سبحانه وتعالى، ويشمل أيضا سعيه في تعليل هذا الكون بمرضاة الله وبما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى. ثم هذا السعي الذي يسعاه الإنسان في هذه الدنيا طال أم قصر، لا بد أن يكون له حد. كان بعض المشركين يظنون أنه إن طال عمره سيبتعد عن عذاب الله وعن وعيد رب العالمين، فتحداهم القرآن: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. قال بعض المفسرين: ليس المقصود هنا الرقم الألف بعينه، إنما زمنا عظيما. هذا الرقم كان كبيرا عند العرب، يعني زمن عظيم يعمر في الدنيا مهما عمر ولو ألف سنة، اللي هو كان أكبر رقم تعرفه العرب في ذلك الوقت، الألف ومضاعفات الألف. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعمل. إذن هذا السعي لابد له من خاتمة. هذه الخاتمة هي لقاء رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك قال الله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. تتعب وتشقى وتكدح في هذه الحياة، سواء كان هذا التعب وهذا الكدح فيما يرضي الله أو ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، لكن في النهاية لابد أن تلاقيه وتحاسب على هذا الذي قدمته، وعلى أساس هذا الحساب تكون حياتك في الدار الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في هذه الدنيا أخبرنا عن هذا اللقاء اللي هو سيكون فيه ختام هذا الكهف وهذا السعر، وأعطانا أسئلة هذا اللقاء والأجوبة النموذجية لهذا اللقاء، بل وأعطانا نتيجة هذا اللقاء. أما أسئلة هذا اللقاء وهذا الامتحان والعرض بين يدي الله سبحانه وتعالى، فما رواه الإمام الترمذي وغيره وحسنه العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. السؤال الأول عن العمر بشكل عام، فيما أفناه وماذا قدم في هذا العمر وكيف سعى وما هي ثمرة حياته التي قضاها. ثم يأتي السؤال الثاني عن فترة الشباب، مع أن الشباب إنما هو جزء من العمر، يعني جزء من السؤال الأول، لكنه سؤال مخصوص عن فترة الشباب فيما أبلاه. لماذا هذا الوقت تحديدا فترة الشباب دون غيرها؟ لأنها فترة القوة والقدرة والطاقة على العبادة، وهو أيضا فترة شدة الشهوات، فهو من جانب يستطيع أن يؤدي من العبادات ما لا يستطيعه الصغير أو من بلغ المشي، وهو أيضا قد أحاطت به الشهوات والشبهات من كل جانب، فربما زلت قدمه فكان في أدنى المراتب عند الله، وربما عصب نفسه وجاهد نفسه في القيام بهذه الطاعات فيرفعه الله سبحانه وتعالى، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكان. ثم السؤال الثالث: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ تحصيله وأداؤه أو دفعه الاثنين معا. بعض الناس يتخيل إن السؤال عن المال هو السؤال عن المصدر، يعني المال ده حلال ولا حرام، هذا هو نصف السؤال، مصدر المال من حلال أم من حرام، لكن فيما أنفقه سيحاسب عليها أيضا، سيسأل عنها أيضا. ثم السؤال الأخير: وعن علمه ماذا عمل به؟ وعن علمه ماذا عمل به؟ وهذا السؤال ليس خاصا أبدا لأهل العلم ولا لطالب العلم ولا للعلماء وفقط، وإنما هذا سؤال عام لجميع المسلمين، وهذا هو مفهوم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه بعض العلماء: طلب العلم فريضة على كل مسلم، اللي هو على الأقل الواجبات، كل مسلم لابد أنه يصلي، تجب عليه الصلاة، لابد أنه يجب عليه الصوم، ربما لا تجب عليه الزكاة لأنه لا يملك، ربما لا يجب عليه الحج لأنه لا يستطيع، لكن الصلاة والصيام لن تمر حياته إلا أن يجب عليه. بدوني. هذه هي الفريضة الواجبة على كل مسلم، وهذا هو العلم الذي سيسأل عنه كل مسلم، ماذا عمل به. يعني من المعلوم بالدين بالضرورة، من الدين بالضرورة عند جميع المسلمين أن الربا محرم، وأن الرشوة محرمة، وأن الغش محرم، وأن الغيبة محرمة، وأن النميمة محرمة، وأن الخوض في أعراض الناس وذكر الناس بما يكرهون سواء كان فيهم أم لم يكن فيهم هذا محرم. هذا من العلم الذي يعلمه جميع المسلمين، وبالتالي سيحاسب عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه هي أسئلة اللقاء. أما نتيجته فقد أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والراحة وشيء من الدنيا. استقيموا ولن تحصوا، يعني تحرصوا قدر الاستطاعة أن تلزم طريق الاستقامة، أن تتعبد لله على الصراط المستقيم الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الاستقامة. ولن تحصوا، يعني من الطبيعي جدا إنه ليس هناك أحد سيكون دائما على الصراط المستقيم. لا بد أن تزل قدمه، لا بد أن يخطئ مرة وأن يذنب مرة، وهذا ليس عيبا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون. العيب ليس في الذنب بقدر ما يكون العيب في الذي أذنب ثم لم يرجع، في الذي أذنب ثم زلت قدمه. أما من أذنب ثم استغفر قال: يذنبون فيستغفرون فيغفر له. إذن قال: استقيموا ولن تحصوا. طبيعي أن تخطئ، هذه طبيعة النفس البشرية. واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل، يعني حسناتك هذه وطاعتك هذه ليست ثمن الجنة، لست تدفع بها ثمنا للجنة، ولست تتفضل بها على ربك سبحانه وتعالى، فهو الغني. لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. الصحابة تعجبوا من هذا العموم الذي يتكلم به رسول الله: لن يدخل أحد. هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم. فسألوا عن أعلى الناس، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، هذا أعلى الناس منزلة عند الله. قال: ولا أنا. إذا كان أعلى الناس منزلة داخل في هذا العموم، فلا ليس هناك استثناء. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن سعينا وعملنا في هذه الدنيا واجتهادنا في الطاعة والعبادة ليس ثمن الجنة، وإنما هو سعي لكي ننال رحمة الله سبحانه وتعالى التي ندخل بها الجنة. بعض الناس يلتبس عليه معنى أن الله غفور رحيم وأن رحمة الله واسعة. بعضهم يتخيل إن معنى رحمة الله واسعة يعني سيعصي ويذنب ويسرف على نفسه ويبتعد عن طريق الله، وفي النهاية إذا كلمته يقول: رحمة الله واسعة. رحمة الله واسعة، نعم، لكن ليس في العدد وإنما في الكم. بمعنى لو أن كل الناس التزموا طريق الله وطلبوا بابه ورجوا رحمته ستسعهم رحمة الله فهي واسعة، لكن ذلك لم يحدث. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هؤلاء المؤمنون الذين سعوا لنيل رحمة الله عز وجل ستكون الرحمة لهم واسعة، سينالون رحمة عظيمة لمن بذلوا أسبابه، لكن الذي هو بعيد عنها لن تطاله هذه الرحمة الواسعة. ذلك لما حدثنا ربنا وقال ورحمتي وسعت كل شيء، هذا هو النص الذي يستدلون به. طيب أتم الآية الكلمة التي بعدها مباشرة ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. هذه شروط أربعة: يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن في هذه الدنيا كل سعينا هو في طلب رحمة الله، ومن رحمة الله عز وجل بنا في هذه الدنيا وفي سعينا إلى ربنا سبحانه وتعالى وإلى لقاء الله أنه جعل لنا مواسم للخير، منها رمضان الذي يقبل علينا بعد أيام. شهر رمضان موسم من المواسم التي تزيد فيها النفحات وتعظم فيها الأجور ويغفر الله سبحانه وتعالى فيها كل ليلة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله في كل ليلة عتقاء منه. كم من رمضانات مرت علينا، 20 ولا 40 ولا 60، كم من رمضانات مرت علينا، وفي كل رمضان يعني بعض الناس الآن لما يسمع أن واحد مات في هذه الأيام تحديدا يحزن عليه جدا، يا خسارة ده مات قبل رمضان، ده مات قبل أن يبلغ رمضان، اللهم بلغنا رمضان. نعم، بلوغك رمضان نعمة، لكن ربما واحد ربنا سبحانه وتعالى قضى عليه أن يموت قبل رمضان في نعمة أفضل ممن بلغ رمضان، لأن من الذين بلغوا رمضان أو سيبلغون رمضان قوم قال فيهم رسول الله خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، هذا بلغ رمضان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بالغيبة والخسر، خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، قال جبريل قل آمين فقلت آمين. النبي يدعو، جبريل يؤمن والنبي يدعو والمؤمنون يؤمنون. إذا المسألة ليست في عدد الرمضانات بقدر ما هي كيف اغتنامك لها وكيف هو حرصك عليها. طيب بما أن الدنيا شغلتنا والكلام في الدنيا ومشاكل الدنيا وهموم الدنيا، لو أننا أردنا أن نحسبها حسابا دنيويا بسؤال وإجابة، يعني نحو رمضان جديد، أولا لماذا رمضان؟ لماذا مع قدوم رمضان كل عام كلام في الاستعداد وكلام في الاستقبال وكلام في اغتنام رمضان وكلام في أحكام الصيام والخطب والدروس ومحاضرات كلها عن رمضان لماذا رمضان؟ أو ماذا نريد من رمضان؟ رمضان اقترن بعبادة عظيمة هي عبادة الصيام. ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل، سأله رجل عن عمل يتقرب به إلى الله، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل لا مثيل للصوم في ثوابه المضاعف عند الله سبحانه وتعالى. وهذا ما جاء في الحديث القدسي في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. كل العبادات لله. طيب لماذا اختصر ربنا الصيام فقال إلا الصوم فإنه لي؟ للعلماء فيها أقوال، من أشهر الأقوال قالوا إلا الصوم فإنه لي، لأن الصوم هو العبادة الوحيدة التي لا يدخلها الرياء أبدا، لا يدخله الرياء بحال من الأحوال. في صيام رمضان هو في واحد ممكن يكون يصلي، فالناس شايفاه داخل الجامع وخارج من الجامع وبيحسن صلاته بيخشع في صلاته فيشوفوه فيرائي الناس فيثنوا عليه وهكذا. لكن في رمضان انا صايم، طب ما كل الناس صايم، يعني ليس فيها فخر. هذا امر. الامر الثاني، انا ممكن ادخل غرفتي واغلق علي بابي واكل واشرب كما شئت في النهار، وآخذ ما شئت من الطعام والشراب وأمسح فمي وأخرج الناس وأقول أنا صائم. من ذا الذي يطلع على عملي؟ من ذا الذي يستطيع أن يكذبني؟ لا أحد. الذي يطلع علي هو الله سبحانه وتعالى. لذلك قال إلا الصوم فإنه لي، هذه بينه وبين ربه. لذلك هذا الحديث يعلمنا أمرين. الأمر الأول، أنا راقبت الله سبحانه وتعالى، يعني اللي ممكن يدخل غرفته ويغلق عليه بابه ده ويفطر وصوم رمضان السنة دي في شدة الحر، هذا الكلام ما الذي منعه عن فعل ذلك؟ إيه اللي يمنعه؟ أن الله يطلع عليه. طيب هو يستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى في الصيام، طيب باقي العمل أين هي مراقبته لله؟ يعني ممكن يكون عنده معصية تانية يفعلها لأن الناس لا يرون، يختبئ عن أعين الناس حتى يفعل هذه المعصية، طيب أين مراقبته لله؟ تمه في الصيام راقب الله ولم يأكل ولم يشرب مع أنه ليس هناك أحد يطلع عليه. هذا التفريق بين عبوديته ومراقبته لله في الصيام وبين مراقبته لله في طاعة أخرى رأى فيها الناس أو معصية أخرى فعلها بعيدا عن أعين الناس دليل على أن صيامه فيه نقص، في مشكلة في الصيام الآن، لأن الهوى الذي حركه هنا وقوفه هنا دليل على أن النية فيها خلل، مراقبته لله سبحانه وتعالى فيها تفريط. المسألة ليست مسألة عبادة عنده، وللأسف بعض الناس تحول عندهم الصيام الآن إلى عادة. السلف كانوا قديما يحولون العادة إلى عبادة، العمل اليوم الطبيعي اللي يفعله يحوله إلى عبادة بالنية، كما في حديث معاذ المشهور الصحيح قال وإني لأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومي، يعني أنا أحتسب على الله أن يعطيني أجرا وثوابا وأنا نائم مثل الأجر والثواب الذي أحتسبه عند الله وأنا قائم. يصلي. لماذا؟ لأنه هو نائم، اللي هي العادة العمل الدنيوي الطبيعي البشري يحتسب نية عند الله أنه ينام ليتقوى لكي يقوم بعد ذلك ويستطيع أن يصلي. هذه النية حولت هذه العادة اللي هي النوم إلى عبادة، الآن تتحول حتى العبادات إلى عادات. يعني لو سألته لماذا تصوم؟ لأنه متعود على كده، هو متعود في البيت. المفتي يقول بكرة رمضان نصوم، بكرة العيد نفطر، هو تعود في البيت على كده، فتعود في البيت برضه أنه ما يفطرش. فمسألة مراقبته لله ليست هي النية الحاضرة، إنما النية الحاضرة أنها عادة. هذا ليس فقط يضيع على نفسه الأجر والثواب، ده ربما يبطل صيامه، لأن النية ركن من أركان هذا الصيام. والحديث المشهور من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، فهذا صيامه على خطر. لماذا؟ لأنه فرق بين مراقبته لله في الصيام وبين مراقبته لله في سائر عمله. هذا الأمر الأول الذي يستفاد من الحديث. الأمر الثاني، هذه الأمور التي يمتنع عنها في صيامه سواء في رمضان أو في غيره، اللي هي الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات، هذه الأمور هي في الأصل حلال، مش حاجات محرمة، هذه في الأصل أمور حلال، لكنها حرمت في هذا الشهر، ومش في الشهر كله، ده من أذان الفجر إلى أذان المغرب، وفي الليل مباح. طيب، ما الذي حولها إلى حرام؟ وبالتالي سأمتنع عنها، أن هذا أمر الله. طيب الحرام اليقيني القطعي في سائر شؤون حياتك، الغيبة بقى والنميمة والمعاملات الحرام والغش خوض الأعراض وغيرها من المحرمات في سائر شؤون حياتك وتضييع الواجبات وغيرها كثير، هذه محرمة اتفاقا ومحرمة في كل وقت. إذا كان امتناعك خالصا لله لوجه الله سبحانه وتعالى صادقا في هذا الامتناع، مع أنها أمور حلال لكنك وقفت عند أمر الله، دليل صدقك في هذا الامتناع عن هذه الأمور الحلال أن تمتنع عن الحرام من باب أولى، هذا دليل الصدق. أما أمتنع عن حرام، أمتنع عن مباح، عن حلال، وأنا أقارف الحرام وأسعى في الحرام، فهذا دليل على عدم المراقبة، على عدم صدق النية، على عدم تحقق المعنى الحقيقي للصيام. أصل هو الصيام ليس كما يفهم بعض السذج إنه تأديب أو تعذيب أو يعني حرمان أو حتى بعض الناس الذين يقولون أن من حكم الصيام إن الغني يشعر بالفقير، طب الفقير برضه صايم. مسألة مراقبة لله سبحانه وتعالى، هذا هو الهدف الأسمى. لذلك كانت نتيجة الصيام التي وضعها ربنا سبحانه وتعالى هي لعلكم تتقون. اللي يحقق الصيام بحق، الصيام الحقيقي الذي تجتمع فيه المعاني الحقيقية للصيام للمراقبة، لابد أن يخرج من هذا الصيام بالتقون. طيب، يبقى إذن سؤالنا الأول، لماذا رمضان؟ أو ما هي نيتنا في رمضان أن نخرج بالصيام كما أمر الله، الصيام الذي قال فيه ربنا إن الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الجزاء ستجده في أحاديث كثيرة. كثيرة وفي أخبار كثيرة عن رسول الله معروفة ومشهورة في فضائل الصيام أنه يبعد بينك وبين النار أحاديث كثيرة ولا عند له وغيرها من الأحاديث أو في فضائل رمضان أنه تفتح فيه أبواب الجنة ولله في كل ليلة عتقاء وينادي يا باغي الخير أقبل هذه الأمور كلها. طيب هذه هي الغاية وهذه هي النية. السؤال الثاني كيف هو السبيل إليها؟ نحن عندنا غاية وهدف لا نقول مجرد كلام. سيدنا أنس بن النضر رضي الله عنه عم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن النضر فاتته غزوة بدر لعذر خارج عن إرادته لم يقصر ولم يفرط وإنما لعذر كما هو معلوم ومشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان خارجا في البداية لم يكن خارجا لقتال وإنما كان يريد عير أبي سفيان فقال من كان ظهره حاضرا فليرى اللي جاهز بس. فأنس بن النضر لم يكن موجودا فلم يحضر غزوة بدر بدون تفريط منه ومع ذلك جلس يرنم نفسه ويحاسب نفسه ويقول أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيب عنه أول مشهد شهده رسول الله أغيب عنه. الناس ثلاثة درجات أو في عندنا ثلاث مراحل. في ناس كثير أوي تحسن هذا التأنيب يعني هو شاطر أوي يقعد يقول أنا مقصر أنا مفرط وأنا عارف إن أنا بعيد عن ربنا وأنا عارف إن أنا بقصر في حق ربنا كل الناس تحسن هذا التأنيب. طيب وبعدين أنا عارف إن أنا بقصر وعارف إن أنا مفرط وبعدين لا شيء ده صنف من الناس. الخطوة الثانية بقى بعد أنا عارف إن أنا بقصر دي ماذا سأفعل؟ قال أنس رضي الله عنه والذي نفسي بيده لئن أراني الله مع رسول الله مشهدا آخر لأرين الله ما أصدق. حدد هدف وغاية وسيسعى في تنفيذه. برضو في عندنا صنف من الناس هو عارف انه مقصر ومفرط دي الخطوة الأولانية. الخطوة الثانية إن شاء الله رمضان اللي جاي هنجتهد ونسعى ونبذل تمام. هذا ما قاله أنس رضي الله عنه وحدد هدفا وسيسعى وسيسعى إليه. اللقاء التالي بين النبي والكفار كان في غزوة الصنف الثاني من الناس اللي يقولون عليه هو ممكن يعترف بالتقصير ويحدد هدفه لكن مع أول عقبة يقع. هو مجتهد في الصيام وحريص على القرآن وعلى العبادة أول وثاني وثالث ربع يوم بس. لذلك هذه عادة معروفة المساجد في رمضان ما بتكملش إلا أول أسبوع وليلة القدر كما يزعمون اللي هي اللي شايفين انها ليلة 27 او اللي يعني بيحب يبقى يذاكر شويه فيجي في الليالي الوتريه كلها والناس اللي بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى تعامل الربح والخساره. مع اول عقبه كثير من الناس يقع الصيام ثقيل على قلبي شويه او قراءة القرآن لأنه لم يعتد عليها ولا يعرف طريق المصحف إلا في رمضان. أنس بن النضر اعترف بالتقصير مع أنه مش مقصر أصلا ثم عقد النية وحدد الهدف ثم سعى في تحقيقه قابلته عقبات. وأي عقبات؟ في غزوة أحد كما هو معلوم ومشهور كان النصر للمسلمين ثم نزل الرمام على الجبل فالتف خالد لما كان قائد الجيش المشركين بالجيش وحاصروا جيش المسلمين و قتل من قتل، قتل أكثر من 70 من خيرة الصحابة على رأسهم حمزة أسد الله عم رسول الله، وجرح كثير من المسلمين على رأسهم رسول الله نفسه، شجر رأسه وكسرت رباعيته، وأشيع في المسلمين أن رسول الله قد قتل. فبعض الصحابة جلسوا فمر عليهم أنس بن مالك، ما الذي تفعلون؟ قالوا مات رسول الله، ماذا نفعل بعد موت رسول الله؟ قال قولوا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. يعني بقى ما جاش قال انا خلاص عملت اللي علي، اعمل ايه؟ حصل دربكه والنبي قتل كما يزعمون، خلاص بقى ارجع المره الجايه ان شاء الله. لا، هذه العقبات لم تثنه ابدا ولم ترد عن هدفه الذي اراده، هدفه ان يسعى في صفوف المشركين يقاتلهم، وانطلق في صفوف المشركين يقاتلهم حتى قتل. يقول انس رضي الله عنه ابن اخته، فوجدنا في جسده او ابن اخيه، فوجدنا في جسده ما بين بضع وسبعين او بضع وثمانين، ما بين ضربه بسيف او طعنه بروح او رميه بسهم، ولم يعرفه احد الا اخته عرفته ببنان، يعني جسد كله سيف، حاجه وسبعين او حاجه وثمانين ضربه وطعنه ورميه، اللي عرفه اخته عرفته باصبعه. قال وكنا نتحدث ان هذه الايه نزلت فيه وفي امثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هؤلاء هم الرجال، عقد هدفا، عنده نية، عنده غاية، أن يفوز في رمضان، أن يغتنم رمضان، أن يخرج من رمضان مغفورا له ومرحوما بإذن الله عز وجل، ثم سعى في تحقيق هذه النية وهذا الهدف، عقد العهد والوعد مع الله سبحانه وتعالى ولم يخلف. طيب، الذي يصدق مع الله يعينه الله، كما قلنا فترة الشباب وهذا الواقع الذي نعيش فيه الآن، اجتماع الشهوات والشبهات والفتن من كل جانب. الذي يصدق في نيته والذي يسعى في تحقيق غايته وهدفه يعينه الله، لكن أنا لابد أن آخذ الخطوة الأولى. طيب، ما هي الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف؟ أن نخرج من رمضان بصيام مقبول كما أمر الله وكما علمنا رسول الله. لو تأملنا الآية، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية يأمرنا بالصيام، مع أن هذا الخطاب عام جميع الناس، يعني هذا الأمر جميع الناس أو جميع المسلمين، لكن ربنا سبحانه وتعالى في الخطاب قال يا أيها الذين آمنوا. إذن لن يعي حقيقة الصيام ولن يقوم بحق الصيام إلا المؤمن، هو اللي يعلم معنى الصيام وحقيقة الصيام ولازم صيامه عليه. هذا المؤمن لو دخل رمضان أو لو قام بالصيام لخرج بالنتيجة التي هي لعلكم تتقون. إذن كأن في هذه الآية شرط وعمل وغاية. الشرط هو أن تدخل بالإيمان، تدخل رمضان بقلب مؤمن، والعمل هو الصيام، والغاية أو الهدف هي أن تخرج من رمضان بالتقوى التي هي سبيل الفوز في الدنيا والآخرة. يبقى أنا مطلوب مني الآن أن أسعى في تحقيق الإيمان. بعض الناس مشكلته إنه لا يشعر برمضان. رمضان دخل ورمضان خرج ولم يشعر به أصلا، ما أحس برمضان ولا بقيمة رمضان. لماذا؟ لأنه لا يعرف رمضان ولا طريق رمضان ولا البحث عن الفوز في رمضان اللي هو واحد رمضان. فعلما يبدأ يستعيد العافية ويستعيد طاقته على الصيام والإيمانيات والروحانيات كن رمضان انتهى. هذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يستعد لرمضان قبله في شعبان. هذا من الإعباد لرمضان، من الآثار المذكورة عند السلف أنهم كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى قبل رمضان بستة أشهر، اللهم بلغنا رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان كما قالت عائشة، كان يصوم شعبان كله أو كان يصوم شعبان إلا قليلا، علشان ما يجيش يوم واحد رمضان وتكثر الأسئلة. أصلا أكلت وأنا ناس، شربت وأنا ناس، ما خدتش بال، مش متعود. لماذا؟ لأنه آخر علاقته بالصيام كان 30 رمضان اللي فات، بقاله سنة ناس الصيام ولا يعرف الصيام طريقة، فطبيعي ألا يشعر برمضان وألا يعيش رمضان لأنه لم يعد لشهر رمضان. هذا هو الإعداد المطلوب من الآن وقبل الآن. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يبقى أنا لابد أن أدخل رمضان بقلب مؤمن. ما هو الإيمان؟ عندنا الإيمان أركان ستة وشعب 70 أو 60 كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأركان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. طبعا تفصيل هذه الأركان أمر يطول وهو معلوم ومشهور في كتب الاعتقاد. أما شعب الإيمان اللي هي الأعمال التي أترقى بها في منازل أهل الإيمان، لأن الإيمان درجات، فإيماننا ليس كإيمان الصحابة، ليس كإيمان الأنبياء، بل الإيمان درجات. فقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالإيمان درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 أو 70 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. هذه الشعب اجتهد بعض العلماء في جمعها، يعني نعد في عدالة بعضا من شعب الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلاها قول لا إله إلا الله، هذه أعلى شعب الإيمان، الإكثار من قول لا إله إلا الله. وقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، على الإكثار من قول لا إله إلا الله. فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة في الصباح وفي المساء كتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة وكانت له عدل 10 رقاب، كأنه أعتق 10 عبيد لله سبحانه وتعالى، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسك. يبقى صاحبنا اللي بيشتكي دايما ان في جن وفي عفاريت والبيت مش عارف ايه وبتاع مش عارف ايه، فتنظر في حاله مع الله او حاله مع اذكار الصباح والمساء او حاله مع القران، لا شيء، هو مش محصن، هو اللي ضيع نفسه. نفسه، فطبيعي أن يستحوذ عليه الشيطان أو يقدر عليه الجن. لذلك جاء في وصايا يحيى بن زكريا كما في الحديث أن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. الوصية الخامسة قال: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو، سواء بقى العدو بناء وساوس الشيطان جن أي شيء، فدخل في حصن حصين ومنعه، كمثل رجل طلبه العدو فدخل في حصن حصين ومنعه. هو المذكور دائما الله في البيت أو في أحواله أو في تقلبه أو عند نومه أو في صباحه أو في مسائه. مستحيل أن يقدر عليه الشيطان، مستحيل أن يوسوس له الشيطان. هو طرد وتحصن منه. قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطية، وكانت له عدل 10 رقاب، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد عليه، إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. فبعض العلماء زاد عليه في الذكر يعني أكثر من قول لا إله إلا الله، أو زاد عليه في العمل، زاد عليه في الأعمال الأخرى في العبادات بشكل عام. هذا هو الذي يفضل. لماذا؟ لأنه حريص على ذكر الله وعلى قول لا إله إلا الله. هذا قول لا إله إلا الله من شعب الإيمان، من المواضع التي تقال فيها لا إله إلا الله. الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عند دخول السوق، وهذا حديث مشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمات اليسيرة من قالها عند دخول السوق كتب له 1000 حسنة ومحيت عنه 1000 خطيئة ورفع له 1000 درجة. وأنا ممكن أتخيل الآن إن هذا عمل يسير، لكن 200 مرة وأنا داخل السوق، لكن لما هروح السوق وأدخل السوق وأخلص السوق وأرجع وما أفتكرش إلا بعد ما روحت البيت أعرف الموضوع صعب. أصلها مش كلمات تقال بالقلب وتقال باللسان فقط، الموفق من وفقه الله. أصلاً أن يذكر الله في موضع الناس كلها منشغلة بالبيع والتجارة ويبيع بكام ويشتري بكام ومعاه كام وعاوز كام، لن يتذكر في هذا الموضع أن يذكر الله إلا من كان قلبه معلقا بالله. الحديث ضعفه بعض العلماء نعم، لكن ليس ببعيد على فضل الله عز وجل أن يعطيك هذا النشر. الرقم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في بداية الكلام، رقم 1000 ده كان أكبر رقم تعرفه العرب، كانوا يعرفوا لسه مليون ومليار والحاجات دي، كان آخر حاجة 1000، ولما كده يبقى 1000 أو مضاعفات الألف بشكل عام. فربما النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد هذا الرقم بعينه، مش 1000 يعني لازم 1000، وإنما يقصد يعني له حسنات عظيمة وتمحى عنه سيئات كثيرة ويرفع درجات عالية عند الله سبحانه وتعالى، لكن بشكل عام من كان ذهنه وقلبه وعقله وفكره مشغول دائما بقول لا إله إلا الله سيتذكر أن يقول لا إله إلا الله عند دخول السوق، لكل الناس يكون شغلها الشاغل في هذا التوقيت هو الدنيا، سيتذكر أن يقول لا إله إلا الله في هذا التوقيت، وسيعطيه الله سبحانه وتعالى من فضله أجرا عظيما لا محالة. هذه أعلى شعب الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من شعب الإيمان الحب في الله والأخوة في الله. روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. الحب في الله والبغض في الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل الإيمان. لأن أصل الحب هينطبق على الأشخاص وعلى الأعمال. يعني أنا أقترب من فلان وأحبه وأتودد إليه لأنه قريب من الله، لا مصلحة ولا دنيا ولا مال ولا شيء، لأنه قريب من الله. طب ما أنا برضو سأحرص على الصلاة وأخشع فيها وأصب عليها وأحبها لأن الله يحبها، وفي المقابل سأبغض المعصية وأبتعد عنها لأن الله يبغضه. المسألة كما قلنا ليست مسألة أن تزني، هذه طبيعة بشرية. الضرر الأعظم، المصيبة الأعظم في من يستمرئ المعصية وتزل قدمه فيها. لذلك جاء في حديث رواه البخاري ومسلم أن العبد يذنب الذنب فيقول: يا رب أذنبت، ويستغفر، فيقول الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. هو يبغض المعصية لكن وقع فيه، فهو يبتعد عنها ويستغفر ويكر أنه مذنب. فقال: فيقول الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت له. ثم يذنب الذنب فيقول: يا ربي أصبت أو أذنبت. فيقول الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. المرة الثالثة يذنب الذنب فيقول: يا ربي أذنبت. فيقول الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء. لماذا؟ لأن المسألة مش إن أنا بتحاسب أنا دفعت ثمن الجنة ولا لا، المسألة أن تنالي رحمة الله، أن يطلع الله على قلبي فيرضى عليه. والله يرضى على عبده الأواب، مش اللي ما بيغلطش، لا، اللي بيغلط ويرجع. نعم العبد إنه أواب، هذا هو العبد الذي يحبه الله. يبقى أصل الحب في الله كما قال رسول الله: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل الإيمان. لأن هذا سيجعلك تحب كل ما يحبه الله، سواء أشخاص لأنهم قريبون من الله أو أعمال لأن الله يحبه، وستبتعد عما يبغض الله ولا يرضى، سواء من الأقوال أو سواء من الأعمال أو من الأشخاص. ووالى في الله وعدى في الله. طب بالنسبة للأشخاص، أساس الحب هو إفشاء السلام، ده الأساس، ده الركن الرئيسي، إفشاء السلام بين المسلمين. لكن المحبة لها شروط أخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، اتباع الجنائز، تشميت المعاطس، إبرار المكسب أو القسم. لذلك جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن عبدا زار أخا له في قرية، رايح يزوره في بلد أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، على باب القرية كده في طريقه ملك واقف ينتظر. فسأله: يعني أنت رايح فين؟ قال: أريد فلان. قال: هل لك من حاجة عنده؟ يعني أنت رايح عشان مصلحة في تعاملات دنيا؟ قال: لا، ولكني أحبه في الله. مسألة حب في الله، حب خالص لا علاقة له بالدنيا. قال: فأنا رسول الله إليك لأخبرك أن الله يحبك كما أحببت فلان. هذا في الدنيا، أما في الآخرة فإن ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين يتحابون في الله يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. اجتمع عليه وتفرقا عليه لها معنيين. المعنى الأول يعني سواء كان قريبا منه أو بعيدا عنه المحبة موجودة، لأن أساس المحبة هو في الله، فلذلك أصل الحب في الله ألا يزيد بالود ولا ينقص بالجفاء، مش علشان هو قدامي على طول فأنا بحبه، لا، حتى لو بعيد حبه في الله موجود لأن سببه موجود، سواء هو بعيد أم قريب هو موجود. ده المعنى الأول اللي اجتمع عليه وتفرق عليه. فهم هذا الكلام بعض العلماء، قالوا معناها يعني تزيد وتضعف على قدر الطاعة لله، يعني هو الميزان الذي يزن به قربه أو بعده عن الناس هو علاقتهم بالله، فيجتمع أو يقترب من فلان كلما كان قريبا من الله، ويفترق ويبتعد عن فلان كلما كان بعيدا عن الله سبحانه وعن طريق الله سبحانه وتعالى. اجتمع عليه وتفرق عليه، ده الترمومتر اللي بيقيس عليه علاقته مع الناس، صلتهم بالله سبحانه وتعالى. ذلك يظل الله سبحانه وتعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. من شعب الإيمان ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، في رواية أخرى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. هذه أربعة أمور. الأمر الأول: فليكرم ضيفه، إحسانه إلى الضيف، في رواية: فليكرم ضيفه جائزة. قالوا: وما جائزة؟ قال: يوم وليلة وضيافة ثلاثة أيام. يعني الإحسان إلى الضيف من شعب الإيمان، والإحسان إلى الضيف باب جود وكرم. يعني هذا غريب، مش من الأهل، مش من الرحم، ليس جار، لكنه ضيف، وربما لا يكون من البلد بشكل عام، لأن له أن يقيم ثلاثة أيام، هذه ضيافته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الضيافة ثلاثة أيام. يبقى هذه علامة جود وكرم، علامة إحسان، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين، يحب المحسنين. لذلك في الآية: وأما بنعمة ربك فحدث. الذي يفهمها إن معناه أما بنعمة ربك فحدث، يعني أنا أقعد أقول أنا عندي وعندي وعندي وعندي، أصل ربنا قال: وأما بنعمة ربك فحدث، هذا من الخطأ. أصل التحديث بالنعمة أن يرى الله سبحانه وتعالى أثر نعمته على عبده، أعماله هي تتحدث. يعني هو رجل غني، طيب كيف يحدث بالنعمة؟ مش يقعد يقول ده ربنا اداني واداني واداني. تحدث بالنعمة أن يرى الناس منه ذلك في جوده وكرمه وإحسانه إلى الغريب وإحسانه إلى الفقراء وزكاته وصدقاته، هذا هو التحديث بالنعمة، ده الأصل في التحديث بالنعمة. العالم الذي أتاه الله سبحانه وتعالى علما، ليس التحديث بالنعمة أن الناس يقول أنا تتلمذت على فلان وتعلمت على علان وحفظت 10 كتب ودرست 20 كتاب. التحديث بالنعمة أن يعلم الناس فيرى الناس علما ويأخذ من علمه، هذا هو الجود والكرم. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الجود والكرم ليس مسألة مال، مسألة مش مسألة مال، بل هذا العلم صدقة، والسعي في قضاء حوائج الناس صدقة بالوقت أو بالجهد أو بالمال أو بأي طريق كان، المهم أن تسعى، أن تكون يدك معه. لذلك في الحديث: ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة. يعني سواء التاني اللي بيشيل وأنا بساعد معاه أو أنا اللي أشيل، هذه صدقة. أي حاجة، ربما بعض الناس يفعل هذا العمل تلقائيا، وعدته كده واحد واقف هيسند معاه، لا، أحتسب النية وأحتسب العمل عند الله سبحانه وتعالى أن هذه صدقة. لما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قضاء حوائج الناس قال: وأن أسعى لقضاء حاجة أخ لي في الله، قضيت أم لم تقضى. المهم أنه سعى وبذل وكان مع الناس وكانت يده معه. قضيت أم لم تقضى، هذا له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث قال: ولا نسعى لقضاء حاجة أخ لي في الله، قضيت أم لم تقضى، أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. يبقى مسألة إكرام الضيف بمفهومها الواسع، أن يرى الناس منك خيرا دائما. من شعب الإيمان كما في الحديث أن يكرم جاره. في حديث آخر قال رسول الله كما رواه الإمام مسلم قال: والله لا يؤمن، وكررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. اللي جاره دائما لا يطمئن له، أصل دائما بيؤذيه، مش اللي بيؤذي جاره بس يعني على قدر الأذى، لا، أن يطمئن جارك إليه، إن جارك دائما يكون مطمئن أنك لا ترجو له إلا الخير ولا تبحث له إلا عن الخير. لذلك لو عملت له حاجة هو مطمئن دائما أن هذه ليس فيها ضرر. لا يأمن جاره بوائقة، المخطوات اللي بيوقعوا فيها دائما، المشاكل اللي اخترعها له دائما واصطنع له دائما. الأمر الثالث قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا حفظ اللسان، خصوصا في مواضع الشبهات وفي مواطن الفتن. يعني أنا واحد بلغني خبر، ليس هناك من يلزمني أبدا أن أنقله قبل التثبت والتبين. الغيبة كما علمنا رسول الله ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: إن كان فيه ما أقول يا رسول الله. يعني هو فعلا كذلك، هو وحش ومسيء وفيه وعليه، لكنه يكره أن يذكر بذلك. قال: إن كان فيه ما تقول فقد ابتبت، إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. أصل الآن بعض الناس للأسف، كثير من الناس المشكلة عنده في تصوراته عن الشريعة، هو يخوض في أعراض الناس. يقول لك: أنا مش جايب حاجة من عندي، ده كل الناس عارفة كده. ماشي، هذا صحيح، لكنها غيبة أيضا، أن النبي قال: إن كان فيه ما تقول فقد ابتبت. لذلك الحديث المشهور حديث عائشة لما ذكرت أم المؤمنين صفية وقالت: يا رسول الله حسبك من صفية هكذا، هي تلمح إلى أن أم المؤمنين صفية قصيرة، حسبك من صفية هكذا، وأشارت إلى قصرها، أربع كلمات، حسبك من صفية هكذا، أربع كلمات تلمح إلى أن أم المؤمنين صفية قصيرة، وهي فعلا كذا تريد أن تنتقصها بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد كنت كلمة لو مزجت في ماء البحر لمزجت. يعني لو أن عندك بحر من الحسنات وجاءت هذه السيئة، هذه الكلمة، فألقيت في هذا البحر من الحسنات لعكرت. طيب أنا كم عندي من بحور الحسنات أنا على استعداد أن أعكرها بكلمة فلان وعلان وهذه الكلمة.

يعني الخبر المشهور لما كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ينفق على قريب له فقير، قريبه فقير وأبو بكر هو الذي ينفق عليه. فلما فاض القائلون في عرض أشرف النساء عائشة رضي الله عنها ورموها بالفاحشة، كان قريبه هذا ممن فاض في عرضه، يعني لا حفظ لا قرابة ولا استعى على نفسه انه فقير ولا استحى ان ابو بكر وصاحب الفضل عليه بعد الله سبحانه وتعالى، فخاض في عرض عائشه رضي الله عنها. لك ان تضع نفسك في موضعه وانك في مثل هذا الموضع، لو انه تكلم في ابي بكر نفسه لكان اهون عليه، لكن لو تكلم في عرض بنته عائشه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابو بكر لا ضرب ولا شتم ولا تعدى عليه ولا خصم ولا فعل فيه اي شيء، كل الذي فعل انه اقسم انه لن ينفق عليه مره اخرى، اللي هو نصف عن هذا، يعني رجل لم يحفظ لا قرابه ولا اي شيء، فكل الذي فعله اقسم انه لن ينفق عليه مره اخرى. ما نزل جبريل على النبي مثلا ليقول له قل لابي بكر كذا، وعتاب من النبي او من رب العالمين سبحانه وتعالى بينه وبينه، بل نزل قران يتلى الى يوم الدين ليكون لنا عبرة جميعا أنك تتعامل مع الناس بأخلاق الله وبما أمر الله، ولا ترجو الثواب إلا من الله مهما فعل. قال سبحانه ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، يعني تسامح وتتجاوز ولا تحمل في قلبك ضغينة على أحد. لماذا؟ لأنك كثيرا ما أخطأت في حق الله. كم مرة أخطأت في حق الله؟ كل يوم بنخطئ، كلنا أصحاب ذنوب، كثيرا ما أخطأت في حق الله ومع ذلك لسه عندك أمل أن ربنا يسامح ويغفر. طيب ده أخطأ مرة ولا مرتين، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ زي ما أنت أخطأت عشرات المرات ومع ذلك ما زال عندك أمل أن يغفر الله لك، طب سامح عن مرة أو مرتين أو ثلاثة أو عشرة، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أنت ترجو الثواب من الله والله غفور رحيم. فهذه من شعب الإيمان، هي عظيمة وثقيلة على النفس، لذلك لا يصل إليها إلا أهل الإيمان. من شعب الإيمان الخوف من الله، قال سبحانه فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين، كذلك تحقيق التوكل على الله، قال سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. من شعب الإيمان حب الخير للناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من شعب الإيمان تحقيق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب هذا الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وذل حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نجح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم درجة أهل الإيمان، وأن يجعلنا وإياكم من بلغ رمضان وفاز في رمضان. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.